وفضيلة الشيخ وفقكم الله، من احتاج إلى الزواج ولكن لا مال عنده، فهل يعطى من الزكاة؟ إذا احتاج إلى الزواج يخاف على نفسه ولا عنده مقدرة يعطى من الزكاة، لأنه فقير يريد إعفاف نفسه يعطى من الزكاة. نعم.